ايوه زفر العريس ياما ياما نفسي ارحل للهادي طه المرسل انا بتراب واتكحل واحيي ياما ياما نفسي ارحل للهادي طه المرسل انا بتراب واتكحل واحيي عيوني تشتاق له وانا قلبي حن له لطه بعمري كله بفتي حييك كل العيلات وعريس اجمل بالورد ولولو قاويات قد نايم من عندي حييك كل العيلات وعريس اجمل بالورد ولولو قاويات بالعروس اللي حدو عريسنا زايد سعده بالعروس اللي حدو عريسنا زايد سعده عم نفرح فيه محلى القمر بالعالي ونجوم السما التالي معنا العريس الغالي بحيي محلى القمر بالعالي ونجوم السما التالي معنا العريس الغالي بحيي نايم من عندي حيي كل العيلات وعريس اجمل بالورد قولوا له قوي بالعروس اللي حدو عريسنا زايد سعدو بالعروس اللي حدو عريسنا زايد سعدو وعم نفرح فيه خلوها تبقى ذكرى افرحوا له يوم وبكرة حفلتنا فايح عطرة وبهدي خلوها تبقى ذكرى افرحوا له يوم وبكرة حفلتنا فايح عطرة وبهدي قد نايم من عندي حيي كل العيلات وعريس اجمل بالوردة عرسنا زايد سعدو بالعروس اللي حدو عرسنا زايد سعدو عم نفرح فيه ياما ياما نفسي ارحل للهادي طه المرسل انا بتراب واتكحل واحيي عيوني تشتاق له وانا قلبي حن له لطه بعمري كله بفدي عرسنا زايد سعدو وعم نفرح فيه لا تنامي يا عيني انا نمدح طه الزهري فتحوا بلسم روحي بداوي لجروحي لا تنامي يا عيني انا امدح طاسيني فتحوا بلسم روحي بداوي لجروحي وانا لنشد على العالي خليها ترجل صالي وانا لنشد على العالي خليها ترجل صالي اهل العريس التالي يا فرحه علينا نوحي نزل يا ريح العبير خلي فرحكم عالي العال ريح قلبي والبال وانتو سهرتوا معنا وعدنا وتجمعنا وانتو سهرتوا معنا وعدنا وتجمعنا بالمدح احلى والمعنى عالي احزاني نسوني نسم يا ريح العبيد خلي اثارك بتكون والجو معطر تعطيل وتجمعنا وانتو معنا وانا لنشد على العالي خلي هدرج الصالي وانا لنشد على العالي خلي هدرج الصالي بيت الخليل الثاني يا فرح علينا نوحي نسم يا ريح العبير خلي اثارك بتروح والجو معطر تعطير يبحث يا حبيب الحب وتجمعنا وانتو معنا ويا عيني فرحكم على العال ريح قلبي والبال بدنا نسمع موال ليل بحفلة زواجه موال يا ابو عباد ليلي ليلي ليلي ليلي يا عيني ليلي يا ليل ليلي ليلي ليلي ليلي يا عيني ليلي يا ليل وامدح بهالعرس اوه يا سيدي علشان يزيد الأنس يا فرقتنا نشيد وامدح بهالعرس اوه يا سيدي علشان يزيد الأنس الجديد وامزح بالارض طه سيدي بمدح الهادي الزين تهنى القلب والعين بمدح الهادي الزين تهنى القلب والعين بمدح الهادي الزين تهنى القلب والعين بمدح الهادي الزين تهنى القلب والعين بوجود العروسين بوجود الحبيبين يا فراغ الردي الفرحة مش سيعانة عريس وعروس ويانا والجيري والأهالي والجيري والأهالي على شانك وعلى شانة الناس اللي سهرانة فرحتهم بالعلالي فرحتهم بالعلالي الفرحة مش سيعانة عريس وعروس ويانا والجيري والأهالي والجيري والأهالي على شانك وعلى شانة الناس اللي سهرانة فرحتهم بالعلالي فرحتهم بالعلالي بمدح الهادي الزين تهنى القلب والعين بمدح الهادي الزين تهنى القلب والعين بمدح الهادي الزين تهنى القلب والعين بمدح الهادي الزين تهنى القلب والعين بوجود العروسين بوجود الحبيبين يا فرقة غردي عريسنا يا جماله معه العروس أقباله بهالعرس المثالي بهالعرس المثالي عريسنا للمراد وعروس فرح هذاك منورين قبالي منورين قبالي عريسنا يا جماله معه العروس أقباله بهالعرس المثالي بهالعرس المثالي عريسنا للمراد وعروس منورين قبالي منورين قبالي بمدح الهادي الزين تهنى القلب والعين بمدح الهادي الزين تهنى القلب والعين بمدح الهادي الزين تهنى القلب والعين بمدح الهادي الزين تهنى القلب والعين بوجود الحبيبين بوجود العروسين يا فرقة غريدي لا عرسك جينا لا عرسك جينا عريس يا غالي يا غالي لا عرسك جينا لا عرسك جينا لا عرسك جينا عريس يا غالي يا غالي لا عرسك جينا لا عرسك جينا لا عرسك جينا عريس يا غالي يا غالي لا عرسك جينا حبايبي تمدح هدينا لنا الغريب ولنا عجيب بيعرسك من تحتها حبيبي لنا غريب غريب لنا عجيب بيعرس من تحتها حبيبي مبارك منا ليتك تتهنى وما العروسة شوفك في الجنة مبارك منا ليتك تتهنى ما العروسة شوفك في الجنة حبايبي تمدح هدينا لا عرسك جينا لا عرسك جينا عريس يا غالي يا غالي لا يا حبايبي يا حبايبي.